الله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فما زال حديث القرآن الكريم في سورة براءة عن نور بقرآنتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا سيما في ظرف من أحد الظروف ألا وهو خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. كل الظروف تقريبا لم تكن تساعد على خروج الصحابة أو المسلمين بصفة عامة لهذه الغزوة، يعني الظروف الاقتصادية ما فيش لها مصدر. حتى سمي هذا الجيش من جيش العسرة، فمن أعظم من يعني ضرب بأسره في سبيل الله في هذه الغزوة سيدنا عثمان، لدرجة أن الصحابة لما تصدق قافلته كلها وتصدق على جهز من جهز من المسلمين كل جهازات الحروب للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والصحابة تنافسوا لكن يشوف الظروف اصلا تكون ظروف يعني الانسان مهما عمل مطلوب يعني المطلوب اكثر من المعروف، ومع هذا بذل الصحابة جهدا والظروف الاجتماعية ما كانتش تساعد. الأجواء والدوشة الحرب والاستمرار على وشك الخروج ولسه عاوزين ياكلوا من تماكي وهيبيعوا ممكن يعني تتحرك، وبعدين خد بالك ما هوش مطلوب انه يسافر مثلا في سيارة مكيفة، لا هيسافر على خيمة على فرس مكيفة، ان يتجهز ويجهز هذا الفرس وهيطلع في الحرب الشديد وبعدين في الحرب الكثيرة الحربية كل ده، ويريد قريش مثلا يعمل معروف عليه مثلا فرص العمل هيعود من ورايا مثلا بعشرات ولا مئات الاف من العمله التي كانت متاحه للباب، لا يقول اما ان يعني يقتل ليموت شهيدا واما ان يعود بغنيمه مع اجر من الكتب ورسول الله، فدي لا يتحرك لها الا من كان ايمانه اثبت من الجبال. ولذلك شفنا مواقف الناس بقى متباينه، يعني المنافقين اعتبروا معادن مختلفة فيها نحن نعطاه القرآن كان ذكر منها كثيرا ولغة باطلة وهي ليأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في المدينة، والصحابة خرجوا وبعض الصحابة حصل على كل نوع من التباطؤ، منهم من أدرك ومنهم من لم يدرك، وهيجيب إن شاء الله الذين أغلقوا ثلاثة وكانوا من الصادقين من الصحابة. إنما أذكر هنا إن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين كان اسمه أبو خيثمة من أصحابه، أبو خيثمة رضي الله عنه خرج من الجيش وقال سأخرج سأوديكم، وبعدين الجو حر بالنسبة له هو وينتظر ثمارا، ثم إنه كان متزوجا بامرأتين فعاد يوما فوجد كلتا امرأتين كل واحدة منهما قد رشت له العيش يعني نضحته بالماء عشان الجو بارد الجو تراوح في حر الجزيرة، وأعدت له طعاما وهيأت له ما هيأت. أبو خيثمة رضي الله عنه دخل وقت الأمر هكذا وكلتا المرأتين يعني عملت له ما تعمله المرأة المخلصة في زوجها، فقال والله يا أبا خيثمة ما هذا بالبصر، أنت هنا في الظل تحت عريش والطعام مهيئ لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحرب قاتلون اعداء الله، ثم جهز فرسا وركب وقطع به السراب ما قطع حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله هذا راكب طريق يقطع السراب خيال الانسان يمشي بغبار الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمة، يعني كان لو قال اللهم اجعله ابا خيثمة لعلمه انه يحب الله ورسوله ولصدقه، فما ان دعا لوالد الكعبه حتى نام الصحابه قال رسول الله ابو خيثمة من خير. الذين لم يخرجوا وكانوا صادقين ما ذكر رجل من ذكر الله قصته من اول مكانين وانه يقلد مكانه سبعه، دول ناس من فقراء المسلمين ارادوا ان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عندهم ليس عندهم جهاز الحرب ولا النفقه التي ينفقونها في هذه الرحله ولا الماء التي يتركونها لهذه الطلاب هذه الرحله، وليس عندهم الفرس الذي يركب واحد منهم ولا الات الحرب، فقالوا رسول الله احملنا معك جهزنا مسكوت معك وهيئ لنا المراكب والاسلحه ونحن نخرج معك، فقال رسول الله هذه واحد عليهم احشم بما يعلم او يجزهم به، فانصرف ونصبح الحمد لله المراكب كما عند منهم، انما خرجوا رجعوا وهم يبكون، فأثنى الله عز وجل عليهم بأنه رفع عنهم الحرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم يعني ليس عليهم حرج، قلت لا أدري ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض، أشتد مع تفيض وكذلك الدافع الغزير يبكي تحرقا وشوقا، يبكي قلبه قد أن تبكي عيناه، عيناه ترتبت عما في القلب من الحزن، ترتبت ما في القلب من الحزن، تولوا وأعينهم تفيض من الدافع حسنا، ألا يجب أن تكون، خد بالك دول ما انساهمش الناس وصلك في الغزو، وهم قاعدين في يوم من عز الحرب كده يستريحون، قال النبي إنا صلى الله عليه وسلم المدينة في دار الجال ما شاء الله في الرجال ما خرجوش ما مطلوش وعلى سلام الرجال إن بالمدينة في دار الجال ما سبتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم على رسول الله أجل قالوا له رسول الله وهم في المدينة قاعدين في الطرار واحنا هنا وهم عارف من أجل حسنة حسنة اللي بناخده ومحبوب قال حبسهم الحوت إذا كنت صادقا بيا فاحتسب من الأجر ما تحتسب عن الله عز وجل، تأخذ ما أخذه غيره، قدمت في القرعة وقدمت الشرك الفلاني والشرك العلاني ورحت الجمعية المالية وقدمت الحال، وما رحت شرك الإسلامي عشرات الملايين يعني الإحصائيات اللي ألف ومليون ومليون إحصائية رسمية، إنما غير رسمي لا بقى يعني حد ولا حرج، يعني أنت الرقم هذا وصلنا ومع ذلك انت قاعد هنا وتاخذ اجر هؤلاء تاخذ مثل ما اخذ هؤلاء تخيل جيت من المسجد بعد فرض كنت حريص بنص على بنص من زي عشان تدفع صلاه الجماعه جيت في المسجد الاول لا حول ولا قوه الا بالله اصلي في البيت ولا انزل بيت ولا يصلي الاطفال خدت اجر الجماعه 17 درجه وخدت اجر خطواتك من بيتك للمسجد احداها تعد خطيئه والاخرى ترفع درجه. مريض وسمعت اذان الجمعه على طول وكنت دايما تروح المسجد قبل الصلاه بساعتين وثلاثه عشان تاخد اجر البدل رحت الساعه الاولى فكانت قرب بدل جمل حبسني المرض اخذت اجر البدل واخذت اجر الجمعه كاملا والله انا من المسجد الفلاني بدا باب التبرعات مفتوح. لو معايا مليون جنيه كنت حطيت في المسجد، مليون جنيه من ايه؟ مليون جنيه من المسجد ده اخذت اجرك كانما بنيت المسجد. احتسب الاجر على الله بشرط ان تكون صادقا بيا وان يكون العذر قد منعك. لك على الله تبارك وتعالى ما احتسبت. وهذا ما تستفيده من خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.